أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحبون

إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا اتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.